ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في دروس الفقه في الحديث عما يباح في الصلاة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض الأشياء التي تباح في الصلاة، وهي البكاء والالتفات عند الحاجة، إذا احتاج الإنسان يعني لعذر يمكن أن يلتفت، لكن إذا كان لغير حاجة يكره، وقتل الحية والعقرب والزنابير وأي حشرة أو حيوان مؤذي في الصلاة يجوز أن يقتله الإنسان في أثناء الصلاة، والمشي اليسير لحاجة الإنسان يمشي خطوات، وحمل الصبي، ورد السلام بالإشارة على من سلم عليك وأنت في الصلاة ترد السلام بالإشارة بيده. وذكرنا كذلك مسألة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا حصل شيء يحتاج إلى التنبيه في الصلاة، سواء كان يتعلق بالصلاة أو بشيء آخر، مثلا كتنبيه إنسان يعني قد يصطدم بشيء أو يقع في خطر أو كذا، فيمكن أن يتم التنبيه بالتسبيح للرجال يقولون سبحان الله أو التصفيق للنساء. ووقفنا عند الأمر الثامن من الأمور التي تباح في الصلاة وتشرع فيها، وهي الفتح على الإمام. قال الفتح على الإمام، قال إذا نسي الإمام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الآية، سواء كان قرأ القدر الواجب أم لا. الفتح على الإمام وتنبيه الإمام للخطأ في تلاوة القرآن، فيقول يفتح على الإمام سواء كان قرأ القدر الواجب، والقدر الواجب هو فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب هي القراءة الواجبة في الصلاة، وأما قراءة السورة التي بعد الفاتحة فهي سنة، فيشرع الفتح على الإمام سواء في فاتحة الكتاب أو في السورة التي بعد الفاتحة. قال فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه، يعني اختلطت عليه آية من الآيات صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال لأبي، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لأبي بن كعب رضي الله عنه وهو أقرأ هذه الأمة رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهدت معنا، هل شهدت معنا هذه الصلاة؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي، فما منعك أن تفتح علي. والحديث رواه أبو داود وغيره، قال ورجاله ثقات. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أن يفتح عليه إذا ارتجت عليه القراءة أو التبست عليه آية من الآية. لكن كلام العلماء في مسألة الفتح على الإمام في الحقيقة يعني طرفان ووسط، هناك يعني طرف قال لا يفتح على الإمام مطلقا مثل الأحناف، وطرف قال يعني يفتح عليه في كل شيء، وطرف يعني توسط في هذا الأمر فقال يعني إذا كان الخطأ يسيرا مثلا في نحو واو أو فاء أو نحوها يعني يمكن يعني ألا يفتح عليه، إذا كان شيء يعني يسير لا يخل بالمعنى يمكن ألا يفتح عليه ويؤجل يعني إلى ما بعد الصلاة، مثلا ينبه الإمام إلى أنك قرأت مثلا هذا الشيء بالواو أو بالفاء أو كذا أو نحو ذلك من الأمور اليسيرة. وجاء عن بعض السلف أنهم قالوا يعني لا بأس إذا يعني قرأ الإمام مثلا فقال غفور رحيم أو عزيز حكيم أو نحو ذلك، ما لم يدخل آية رحمة في آية عذاب، يعني إذا أبدل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بصفة أخرى، طبعا هذا خطأ في القرآن لا شك، لكن يعني غير مخل بالمعنى، فمثل هذا يمكن أن يتسامح فيه يعني ولا يفتح فيه على الإمام ويؤجل مثلا إلى ما بعد الصلاة. كذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يعني ليس الخطأ أن تجعل بعضه في بعض، ولكن الخطأ أن تجعل فيه ما ليس منه، يعني كأن الخطأ الذي يعني يمكن أن يتسامح فيه ولا يفتح فيه إذا جعل بعض القرآن في بعض يعني مثلا أدخل شيء من آية في آية أخرى، كان هذا يعني على سبيل السهو والخطأ، فليس هناك أحد معصوم من الخطأ. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حصل منه سهو في آية من آيات القرآن صلى الله عليه وسلم هو يتلوها، فأحيانا بعض الآيات تكون متشابهة أو كذا فأدخل جزءا من آية في جزء من آية، لكن الخطأ أن تجعل فيه ما ليس منه، لكن إذا أخطأ يعني أضاف شيء ليس في القرآن فهذا يعني من الخطأ الكبير الذي يفتح فيه. وعلى كل حال فإن الفتح يعني على الإمام خلاصة أنه مباح ومشروع، ولكن يعني في فاتحة الكتاب يتأكد الفتح على الإمام، لأن الإمام إذا سهى في الفاتحة ولم ينبهه المأمومون فإن هذا يخل بصحة صلاة المأمومين، يخل بصحة صلاة النادي الركعة لو أخطأ في الفاتحة يعني خطأ كبيرا كأن أسقط آية من الآيات أو كلمة من الكلمات ونحو هذا ولم ينبه، فهذا يخل بصحة هذه الركعة، عليهم أن يعيدوا هذه الركعة إذا أخطأ الإمام في الفاتحة ولم ينبه، فلهذا يتأكد الفتح على الإمام في الفاتحة. أما في غير الفاتحة فالأمر في ذلك واسع، إذا فتحوا على الإمام يعني يكون أفضل، إذا كان الخطأ يعني كبيرا ومخلا بالمعنى عليهم أن يفتحوا عليه، وإذا كان خطأ يسيرا يمكن يعني أن يتجاوز عنه، فتحوا فلا بأس وإن تركوا يعني هناك أثر عن السلف في التجاوز عن الفتح في مثل الأخطاء اليسيرة. طيب، قال حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة، من الأمور التي تباح في الصلاة حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة. قال فعن رفاعة بن رافع قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يعني رفاعة بن رافع رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس فحمد الله تعالى بهذا الثناء، قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، لم يرد أحد، يعني حسب أن النبي صلى الله عليه وسلم سينكر عليه يعني ما فعل فسكت. فقال الثانية ثم قال الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثالثة فقال رفاعة أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها، يعني تسابقت إليها الملائكة التي تكتب الأعمال الصالحة وتصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى، ابتدرها يعني تسابق إليها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. رواه النسائي والترمذي، قال ورواه البخاري بلفظ آخر، البخاري رواه بلفظ آخر يعني ليس فيه التصريح لأن هذا كان بعد عطاس يعني. فعلى كل حال يجوز للإنسان أن يحمد الله تعالى إذا عطس في الصلاة، لأن حمد الله تعالى ذكر من الأذكار يجوز أن يقوله في الصلاة، ولكن لا يشمته من حوله من المصلين، المصلون لا يشمتون العطس، العطس يحمد الله في الصلاة إذا شاء، لكن لا يرد عليه من حوله في الصلاة بالكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد السلام بالتلفظ في الصلاة، فمن باب أولى تشميت العطس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه أحد في الصلاة رد بالإشارة كما ذكرنا، ولم يرد السلام يعني مشافهة، فمن باب أولى تشميت العطس إذا عطس لا يشمت يعني بالكلام إذا كان بجواره مصلون، لكن هو يحمد الله إذا شاء ولا يشمته من حوله، يعني لا يقول له يرحمك الله. إذا كانوا غير مصلين يعني الأمر في ذلك واسع، يعني من غير المصلي يجوز أن يخاطب المصلي كما مر بنا من قبل، يعني يجوز لغير المصلي أن يخاطب المصلي، لكن يعني إذا كان سيشوش عليه أو كذا يعني الأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم، هذا ما يتعلق بالعطاس. طيب، مما يلحق بمسألة حكم العطاس حكم التثاؤب في الصلاة، إذا تثاءب الإنسان في أثناء الصلاة فالتثاؤب من الشيطان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم العطاس يعني من الله سبحانه وتعالى والكفاء من الشيطان، لأن العطاس هذا يصاحبه يعني نشاط للإنسان، والتثاؤب يصاحبه يعني تكاسل. فبالنسبة للتثاؤب على الإنسان أن يقظمه في الصلاة وأن يدفعه وأن يسد فمه بيده. ومما جاء في ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقظم ما استطاع. إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقظم ما استطاع، يعني يحاول أن يسد فمه ما استطاع وألا يحدث صوتا أثناء التثاؤب، ولا يقل ها فإن ذلكم من الشيطان يضحك منه. فيقول ها هو الصوت الذي يصدره الناس عند التثاؤب، لا يقول هذا ولا يصدر هذه الأصوات، فإن ذلكم من الشيطان يضحك منه. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الإنسان إذا تثاءب ولم يعني يضع يده على فيه دخل الشيطان في جوفه، الشيطان يدخل في جوفه مع هذا التثاؤب، فيشرع للمصلي أن يطرد الشيطان عنه، ولغير المصلي كذلك إذا تثاءب الإنسان أن يطرد الشيطان عنه بوضع اليد على الفم ودفعه ما استطاع. طيب، قال: السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر. السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر. قال: فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. يعني يتقي النبي صلى الله عليه وسلم بأطراف هذا الثوب وكذا حر الأرض وبردها. حديث رواه الإمام أحمد، ولكن يعني ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن يغني عنه حديث آخر أيضا جاء من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والقوم عليهم جل الثياب في يوم شديد البرد، عليهم يعني ثياب كثيرة، تحركوا أيديهم تحت الثياب من شدة البرد، تحركوا أيديهم تحت الثياب من شدة البرد. خلاصة أنه إذا كان لعذر برد أو حر، إذا كان الإنسان يعني في جو بارد وكذا فأدخل مثلا يده في كمه وكذا وسجد على أكمامه مثلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو من شدة الحر أيضا كانت الأرض مثلا شديدة الحرارة فاتقى حرارتها بطرف ثوبه، أو جعل شيئا مثلا من طرف عمامته على رأسه عندما يريد أن يسجد، فذلك لا حرج فيه، يعني لا حرج أن يكون هناك حائل بين عضو من أعضاء السجود وبين الأرض، أن أعضاء السجود يعني منها الركبتان والقدمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي في الجورب وفي النعل، ويعني الركبتان أيضا عليهما ثياب تسترهما، فلا حرج يعني على الإنسان إذا كان هناك يعني حائل من الثياب يحول بين أعضاء السجود وبين الأرض. لكن يلاحظ أنه جاءت يعني أثر كثيرة عن السلف في النهي عن السجود على كور العمامة، إذا كانت العمامة يعني مكورة يعني بارزة جدا، بحيث الإنسان إذا سجد عليها كانت رأسه يعني مرتفعة عن الأرض، يعني ليس له أن يفعل هذا. لكن إذا كان يعني شيء يسير لا يرفع الأرض، لا يرفع الرأس عن الأرض يعني رفعا كبيرا، فلا حرج في السجود، يعني إذا كان مثلا شيء يسير يعني يغطي ناصيته وسجد عليه لا يضر. لكن إذا كانت العمامة يعني مكورة وكذا لفات كثيرة وسجد بحيث رأسه يكون مرتفعا فينهى عنها. قالت: تلخيص بقية الأعمال المباحة في الصلاة. هناك أعمال أخرى تباح في الصلاة. قال: لخص الإمام ابن القيم رحمه الله بعض الأعمال المباحة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الإمام ابن القيم رحمه الله جمع يعني عددا كبيرا من الأحاديث التي فيها أشياء مباحة في الصلاة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعها ولخصها فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمدها بيده فقبضت رجلها، وإذا قام بسطتها. في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان المكان ضيقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة، أو كما جاء في بعض ألفاظ الحديث كاعتراض الجنازة، زي الجنازة لما تكون أمام المصلي، فعائشة رضي الله عنها تكون نائمة هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد غمزها بيده، يعني في رجلها، فتضم رجلها حتى تفسح مكانا للنبي صلى الله عليه وسلم ليسجد فيه. وإذا قام بسطتها، إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ كانت تبسط رجلها. فمثل هذا جائز، يعني لا حرج على الإنسان أن ينبه آخر مثلا بيده حتى يضم رجله أو يفسح له المكان مثلا للسجود ونحو هذا، فهذا مما يباح في الصلاة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده. برضو من الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وجاء الشيطان، فأراد أن يمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك برقبته بيده فخنقه خنقا شديدا حتى سال لعابه على يده. ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لولا دعوة أخي سليمان، سليمان عليه السلام دعا وقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فيقول صلى الله عليه وسلم: لولا دعوة أخي سليمان لأوثقته بسارية المسجد يلعب به الصبيان المدينة. لولا أن سليمان عليه السلام دعا أن يؤتيه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، كان من ضمن ملك سليمان الذي اختص به والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، تقييد الشياطين في السلاسل، كان هذا من ملك سليمان عليه السلام الذي اختصه الله به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده يعني لهذا السبب. فمثل هذا يعني هذا عمل أيضا من أعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني أمسك به وخنقه وكذا. قال: وكان يصلي على المنبر، كان يصلي على المنبر، وهذا بغرض التعليم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر بغرض التعليم. كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، فكان يصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر أثناء القراءة. قال: ويركع عليه، وإذا أراد أن يركع ركع وهو فوق المنبر صلى الله عليه وسلم ليراه الناس ويتعلموا منه. فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض، لكن عندما يأتي موضع السجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع القهقرى ويسجد على الأرض، لأنه لا يجوز أن يسجد الإنسان على شيء يعني مرتفع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم عاد مريضا، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا المريض وهو يصلي وقد وضع وسادته، فإذا أراد أن يسجد سجد عليه، يعني رجل من الصحابة كان مريضا ووضع وسادة، إذا أراد أن يسجد سجد عليه، وضع رأسه فوق الوسادة وهو ساجد، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فألقاها، ويعني أمره أن يسجد على الأرض إذا استطاع، وإلا إذا لم يستطع عليه أن يومئ إيماء، يشير إشارة، لكن لا يسجد على شيء مرتفع، يعني حتى لو كان الإنسان مريضا ولا يستطيع أن يسجد على الأرض لعذر، فليس له أن يضع شيئا مرتفعا ويسجد عليه، ولكن إذا عجز عن السجود على الأرض إذن يشير إشارة، يخفض رأسه إشارة إلى الركوع، ويخفض رأسه انخفاضا أكثر إشارة إلى السجود. فلذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المنبر بغرض تعليم الصحابة، فكان لا يسجد فوق المنبر، إذا أراد أن يسجد رجع القهقرى وسجد على الأرض. قال: فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه. قال: وكان يصلي إلى جدار، فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من وراء أيضا من أفعال التي من الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وجاءت البهيمة، المراد هنا شاة، جاءت شاة وأرادت أن تمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة، فما زال يدارئها يعني يدافعها ويحاول أن يبعدها، والشاة تريد أن تمر من هذا المكان، حتى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألصق بطنه بالجدار ومرت الشاة من ورائه. فإذا يعني هذه الحركة وهذه الخطوات وكذا في الصلاة مسموح بها للعذر وللحاجة. قال: وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذهما بيده فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة. طفلتان صغيرتان من بني عبد المطلب، يعني من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، من أسرة العباس، من أسرة يعني حد من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فطفلتان صغيرتان اقتتلتا، يعني مشاجرة بين الطفلتين، ففرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهو في الصلاة. قال: وفي لفظ أحمد، في رواية أحمد في مسنده: فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف، ولم ينصرف يعني إيه؟ لم يخرج من الصلاة، وهو في الصلاة لا يزال في الصلاة، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال: وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا، يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه إشارة إيه؟ لكي يبتعد ولا يمر بينه وبين السترة. فرجع ومرت بين يديه جارية، يعني بنت صغيرة، فقال بيده هكذا فمضت لم ترجع. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. قال رواه أحمد وأصحاب السنن، قال: هن أغلب، يعني البنات، الولد سمع الكلام من قال له، يعني أشار إليه أن يرجع، رجع البنت ما سمعت، فقال: هن أغلب. وهذا فيه أن مرور الطفلة الصغيرة لا يقطع الصلاة، يعني مر بنا أن الذي يقطع الصلاة مرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود، هذه التي تقطع الصلاة، لكن مرور مثلا شاه أو مرور طفل صغير أو كذا لا يقطع الصلاة. كان يشرع للإنسان أن يحاول أن يمنعه بلطف، لكن الطفل يعني إذا أصر على المرور فالصلاة صحيحة، كما حصل يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ينفخ في صلاته. النفخ هو يعني إخراج يعني النفس أو الهواء يعني بصوت أو كذا، فعادة ما يكون هذا عن غير يعني قصد أو عن غير تعمد أو كذا، إذا أخرج الإنسان يعني نفسا بعمق أو كذا ومعه يعني صوت أو كذا فإن هذا يعني معفو عنه. قال: وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح، يعني هناك أثر مروي عن ابن عباس النفخ في الصلاة كلام، لكن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يبكي في صلاته وكان يتنحنح في صلاته. كان يبكي في صلاته وكان يتنحنح في صلاته، نحنح معروف يعني مثلا كذا، أحيانا تكون يعني الإنسان إذا كان عنده بلغة مثلا أو شيء أو كذا يتنحنح يعني ليطرده، وأحيانا يكون مثلا لتنبيه إنسان أو شيء من هذا، فهذا أيضا معفو عنه. قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذن، فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. ذكره النسائي وأحمد. ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل من الليل والنهار، يعني ساعة من الليل كان علي رضي الله عنه معتادا أن يزور فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وساعة في النهار كان أيضا يمر فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. رواه أحمد. قال: وعمل به الإمام أحمد رحمه الله، فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. الإمام أحمد أيضا كان يعني إذا احتاج إلى تنحنح في الصلاة يعني فعل ذلك ولا يرى به بأسا. أن بعض الفقهاء قالوا إيه النحنحة يعني إذا خرج فيها إيه حرفان يعني زي النون والحاء وكذا أو همزة والحاء وكذا أنها يعني تبطل الصلاة، لكن ليس بصحيح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تنحنح في الصلاة فنحن يعني عند الحاجة إليها لا بأس. قال: وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، كذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا تارة ومنتعلا تارة أخرى، أحيانا يصلي حافيا وأحيانا يصلي بالنعلين. طبعا معلوم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنعلين في مسجده لأنه كان من الحصى من الحصباء، لم يكن هناك يعني ضرر على المسجد من الصلاة بالنعال، لكن إذا كان المسجد يعني مفروشا وكانت النعال يعني تقذر المسجد أو كذا فلا يصلي في المسجد بالنعال، لكن يمكن أن يصلي بالنعالين يعني خارج المسجد إذا صلى في خلاء أو في مكان آخر أو كذا لا يتأذى بالنعال، فلا حرج في الصلاة بالنعال. قال: وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. فيشرع للمسلم أن يصلي في نعاله في بعض الأحيان تطبيقا للسنة ومخالفة لليهود. قال: وكان يصلي في الثوب الواحد وفي الثوبين تارة وهو أكثر، يعني أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد وأحيانا كان يصلي في ثوبين. ثوب واحد هو إيه؟ مثل الإزار الذي يستر النصف الأسفل من البدن، والثوبان يعني إزار على النصف الأسفل ورداء على النصف الأعلى. فالأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوبين، ويعني يكره أن يصلي الإنسان مكشوف العاتقين أو المنكبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجريد المنكبين في الصلاة، نهي كراهة، نهي كراهة لأنه صلى في ثوب واحد في بعض الأحيان ليبين يعني جواز ذلك، وخاصة أن بعض الصحابة لم يكن لهم ثوبان، يعني ما كان عندهم إلا ثوب واحد فقط، فكانوا يضطرون إلى الصلاة في ثوب واحد يستر النصف الأسفل ويكون النصف الأعلى مكشوفا. وإن كان هذا يعني إذا وجد الإنسان ثوبين فالأولى أن يصلي بالثوبين، لأن كشف المنكبين أو كشف العاتقين، العاتق اللي هو ما بين المنكب والرقبة هذا الجزء اللي هو العاتق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا إذا يعني وجد الإنسان يعني ثيابا يصلي فيها فالأولى أن يستر منكبيه في الصلاة. هذا الكلام عن الرجال، يعني طبعا المرأة تغطي يعني جميع البدن ما عدا الوجه والكفين وبعض العلماء أباح القدمين، لكن بالنسبة للرجل فعليه أن يستر ما بين السرة والركبة، وعليه كذلك أن يستر الكتفين، لكن ستر الكتفين على سبيل الاستحباب والأفضل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي في ثوب واحد، وجاء في صحيح البخاري حديث يعني طريف يعني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى مرة بأصحابه في ثوب واحد وثيابه على المشجب، المشجب اللي هو زي الشماعة يعني ثيابه معلقة على الشماعة، راح صلى بهم في ثوب واحد، فأصحابه يعني استنكروا ذلك، فقالوا له يعني رجل يعني سأله بعد الصلاة قال له يعني ما حملك على أن تصلي في ثوب واحد وثيابك على المشجب، يعني عندك ثياب معلقة وتصلي في ثوب واحد؟ فقال جابر رضي الله عنه قال حتى يراني أحمق مثلك فيسألني فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي في ثوب واحد، حتى يراني أحمق مثلك فيسألني، فأراد يعني أن يعلمه شيء من السنة أن هذا مباح، يعني أن هذا مباح، وكان في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في بعض الأحيان وكذا، لكن كما ذكرنا يعني هذا لا يعارض أن الأفضل من الإنسان يسأل المنكبين، لكن يعني إذا كان في بعض الأحيان أو شيء ما فعل. طيب، قال: القراءة من المصحف، القراءة من المصحف، مما يباح في الصلاة أيضا القراءة من المصحف. قال: فإن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في رمضان من المصحف، رواه مالك. قال: وهذا مذهب الشافعي أيضا أنه جائز، يعني جمهور العلماء أنه لا حرج على الإنسان إذا قرأ من المصحف في الصلاة. ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يأمها من المصحف، يعني يمسك بالمصحف ويصلي بها إماما وتصلي خلفه. قال النووي: ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل. قال: ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن قال، لكن يكره، نص عليه الشافعي في الإملاء. الإمام الشافعي رحمه الله يعني قال إذا إنسان يعني نظر في كتاب غير القرآن في أثناء الصلاة وردده في نفسه لكن لم يتلفظ بلسانه يعني بشيء غير القرآن، يعني أن هذا لا يبطل الصلاة ولكن يكره، هذا ليس من مبطلات الصلاة ولكن يكره لما فيه من الانشغال يعني عن الصلاة بشيء آخر، ولكن لا يبطل الصلاة. فمن باب أولى إذا كان طبعا من المصحف أن ذلك جائز. كذلك أيضا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا الإمامة من المصحف في الصلاة أو القراءة من المصحف في الصلاة. فالقراءة من المصحف في الصلاة جائزة، لكن طبعا لا شك أن الأفضل يعني الأفضل للإنسان أن يقرأ من غير المصحف إلا إذا احتاج إلى ذلك، يعني لكونه مثلا يصلي التراويح أو قيام الليل أو كذا والصلاة طويلة وهو لا يحفظ كثيرا من القرآن، فهنا يعني لا حرج أن يقرأ من المصحف. هذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم عائشة وأنس وكذا، كان هذا في صلاة تراويح وصلاة طويلة وكذا، فيمكن للإنسان أن يقرأ فيها من المصحف، لكن إذا كانت صلاة مثلا خفيفة وكذا فالأفضل أن يقرأ فيها من السور القصيرة التي يحفظها بدون الإمساك بالمصحف. أما بالنسبة للمأمومين، بالنسبة للمأمومين يعني فهذا الأمر يحصل كثيرا في رمضان، أنك تجد يعني كثيرا من المأمومين يفتحون المصاحف خلف الإمام ليتابعوا القراءة خلف الإمام من المصاحف. ففي الحقيقة يعني ترك هذا أفضل وأولى، يعني هذا أيضا مما يكره في الصلاة لأنه يتسبب في ترك عدد من سنن الصلاة بدون حاجة أو مصلحة، يعني بدون حاجة أو مصلحة، يعني الإمام إذا كان لا يحفظ القرآن أو كذا يكون معذورا يعني لحاجته إلى القراءة وكذا، لكن بالنسبة للمأموم ليس هناك يعني حاجة تدعوه إلى فتح المصحف، بل بالعكس فتح المصحف للمأموم فيه إخلال بعدد من سنن الصلاة، وهي سنة النظر إلى موضع السجود، يعني من سنن الصلاة ينظر الإنسان إلى موضع السجود، فإذا كان بيده المصحف لن ينظر إلى موضع السجود فينظر إلى المصحف. كذلك سنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أيضا سيخل بهذه السنة إذا أمسك بالمصحف، وكذلك أيضا حمل المصحف يدعوه إلى الحركة الكثيرة بغير حاجة، لأنه سيحتاج إلى تقليب الصفحات ووضع المصحف إذا سجد ورفع المصحف إذا قام السجود وكذا، فإذا هذه حركة وإخلال بسنة وضع اليمين على الشمال وإخلال بسنة النظر موضع السجود من غير مصلحة. فالأولى بالنسبة للمأمومين ألا يحملوا المصحف، لكن مثلا إذا احتاج مثلا المصلون إلى واحد مثلا يمسك مصحف مثلا ليفتح على الإمام، إذا لم يكن يعني هناك من يحفظ يعني خلف الإمام وكذا واحتاج مثلا واحد يفتح على الإمام ولا شيء من هذا، يعني يكون هذا في أضيق الحدود، لكن يعني مما يخالف السنة وجود يعني المصاحف بيد المصلين كل واحد مع مصحف وكذا ويقرأ، بل بعض السلف يعني نهى عن هذا وقال يعني فيه مشابهة لصلاة أهل الكتاب، صلاة أهل الكتاب يهود والنصارى يعني كما تعلمون دائما صلاتهم يمسكون الكتب كل واحد ماسك كتاب ويقرأ منه في الصلاة، فهذا ليس من صلاة المسلمين، يعني صلاة المسلمين ليس فيها هذه الصفة، لذلك يعني نهى بعض السلف عن إمساك المصاحف يعني لما فيه من مشابهة أهل الكتاب وكذا، فلكن يعني على كل حال هو جائز بس يكون في أضيق الحدود، يعني إذا كانت الصلاة طويلة والإنسان لا يحفظ القرآن أو واحد مثلا يفتح على الإمام وكذا، لكن بدون حاجة يعني لا ينبغي فتح المصاحف في الصلاة. طيب قال: شغل القلب بغير أعمال الصلاة، يعني هنا ذكره في الأمور التي تباح في الصلاة أن الإنسان يجوز أن ينشغل قلبه بشيء من غير أعمال الصلاة، بس بشرط أن يكون أمر خير، أن يكون منشغلا بشيء من الخير. طيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان. والعياذ بالله تعالى، الشيطان يعني سمع الأذان أدبر يعني ولى وأخضر هذا الصوت وكذا حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا انتهى فرغ المؤذن من الأذان أقبل الشيطان. إذن الأذان سبب في طرد الشيطان، ينطرد الشيطان من المسجد ويعني يصدر هذا الصوت حتى لا يسمع الأذان. فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، يعني إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان أيضا، لا يريد أن يستمع إلى الإقامة. فإذا قضي التثويب، إذا انتهت إقامة الصلاة، أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. بعد نهاية الإقامة يأتي الشيطان ويقف مع المصلين ويظل يوسوس للإنسان، يظل يوسوس للمصلي يقول أذكر كذا أذكر كذا، فيذكره بأشياء يعني لم يكن يذكره بما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، حتى يلبس على الإنسان صلاته ويشك في عدد الركعات. فإن لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس، رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد المصلي إذا شك في عدد الركعات في الصلاة أن يبني على اليقين على الأقل، يعني إذا شك أن صلى ثلاثا أو أربعا يبني على أنه صلى ثلاثا ويأتي بركعة رابعة ويسجد سجدتين للسهو. طيب قال وقال البخاري قال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. طيب هذا مثال لشغل البال يعني شيء غير أعمال الصلاة لكنه بأمر خير. فعمر رضي الله عنه قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، يعني أحيانا يدخل في الصلاة وينشغل باله بإيه، بتجهيز الجيش الذي يخرجه للجهاد في سبيل الله والغزو وكذا، فيعني تأتيه يعني خواطر وكذا يعني، ويقرر مثلا أن يعين هذا القائد أو يرسل جيشا إلى هذه الجهة أو شيء من هذا القبيل، فهذا من انشغال البال بشيء نافع فلا بأس به. كذلك أيضا مما يلحق بهذا يعني ما جاء عن كثير من أهل العلم وبه أفتى الشيخ بن باز رحمه الله أنه يعني لا حرج إذا انشغل بال الإنسان في أثناء الصلاة بمسألة من مسائل العلم أو كذا، يعني لو كان الإنسان مثلا تفكر في مسألة فقهية مثلا أو كذا، أو شيء مثلا من إعراب القرآن أو شيء في قراءات القرآن أو شيء من هذا القبيل، أن هذا برضه يعني يدخل في تدبر القرآن، لأن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن تدبر القرآن انشغال الإنسان بمعاني القرآن وما يلحق بالقرآن من العلوم التي هي لخدمة القرآن وكذا، فانشغال مثلا بال الإنسان بشيء من هذا يعني لا يخل بصحة الصلاة. طيب قال ومع أن الصلاة في هذه الحالة في صحيحة مجزئة فإنه ينبغي للمصلي أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الآيات والتفهم لحكمة كل عمل من أعمال الصلاة، فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. يعني مع أن انشغال البال بشيء خارج الصلاة يعني لا يبطل الصلاة والصلاة صحيحة، لكن الأولى أن ينصرف الإنسان إلى الانشغال بالصلاة. لكن كما ذكرنا هناك فرق برضو بين الانشغال بعمل صالح والانشغال بأمر دنيوي، يعني هناك فرق بين أن ينشغل الإنسان في الصلاة بعمل صالح أو ينشغل بأمر دنيوي. كان بعض أيضا من بعض الأئمة من السلف يعني كالإمام الدارقطني صاحب السنن وكذا وكان من الحفاظ الكبار، كان يعني له طلاب كثيرون يقرؤون عليه وكذا وهو مشغول يعني، وكان أحيانا يريد أن يصلي فكان يجعلهم يقرؤون عليه الحديث وهو يصلي، يقوم يعني يتنفل في وقت الضحى أو يتنفل مثلا بالليل وكذا والطلاب يقرؤون عليه الحديث، يعني فإذا أخطأ أحدهم يعني لا يكون منشغلا بالقراءة عن بما يقرأ عليه عن القرآن الذي يتلوه هو، يعني بلغ من إتقانه يعني أنه يتلو القرآن بسرعة يعني من حفظه وكذا ذهنه مع الذين يقرؤون عليه الحديث. فإذا أخطأ أحدهم في إسناد أو متن نبهه بشيء، يعني يتوقف عن القراءة وينبهه بشيء بس بدون أن يتلفظ يعني بشيء خارج القرآن. كان أحيانا مثلا رجل قرأ عليه في الإسناد مش عارف حدثنا بشير وهو نسير بدل بشير، نسير رجل صحف وكذا، فأوقف قراءته وقال ويغوث ويعوق ونسر ثم مضى في قراءته وهكذا. لكن طبعا لا شك ان هذا ان كانت نثرا حتى يعني ينبهه ان كانت مسير بدل بشير وهكذا. لكن يعني على كل حال هذا يعني خلاف الافضل وخلاف يعني الاولى. الاولى ان الانسان اذا صلى ينشغل بالصلاه وتدبر القران الذي يقرا عليه في الصلاه. وطبعا من باب اولى اذا كان الامر من امور الدنيا لا ينشغل بال الانسان به، بل يتعوذ بالله من الشيطان، من هذا يكون من وساوس الشيطان اذا كان الانشغال بشيء من امور الدنيا. قال فعن أبي قال عند أبي داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته. إن الرجل لا ينصرف يعني يخرج من الصلاة وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. فهذا الحديث حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان يخرج من الصلاة وليس له إلا القدر الذي عقل منها، كما جاء في لفظ في بعض روايات الحديث وتتمة وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، يعني ليس للمرء من صلاته لا يكتب له في صلاته إلا ما عقل منها. فإذا كان الإنسان يعني أتته وساوس شغلته مثلا في نصف الصلاة إذا يكون أجره أجر نصف الصلاة وهكذا. قال وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. يعني هذه الصفة الذين يتقبل الله تعالى صلاتهم في هذا الحديث القدسي ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي، يعني لم يتكبر بها على الخلق، ولم يبت مصرا على معصيتي، يعني لم يبت ويقضي ليله وهو مصر على أي معصية لا يتوب منها، وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. فهذا حديث يعني رواه البزار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى. طيب قال وروى أبو داود عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا هذا فضل من صلى ركعتين بعد الوضوء لا يسهو فيهما، يعني لا ينشغل باله فيهما بشيء من الوساوس وكذا، فهذا جزاؤه يعني أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا فيه حث على عدم انشغال البال بأي شيء خارج عن الصلاة. قال وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يعني يلبس عليه القراءة و يعني يشوش عليه في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب. هذا شيطان يقال له خنزب، هو الشيطان الذي يوسوس للمصلين. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. وادفل عن يسارك ثلاثا، هذا حديث صحيح مسلم. فإذا مما يشرع لدفع الوساوس إذا شعر الإنسان بوساوس في الصلاة أنه اختلطت عليه القراءة وانشغل عن الصلاة فليتعوذ بالله من الشيطان، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدخل عن يساره ثلاثا والتف يعني ليس إيه ليس بصاقا يعني كذا، وإنما يعني نفس مع ضيق يسير، يعني هكذا يعني نفس مع ضيق يسير يمكن إيه أن يدخل الإنسان عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان، فإن ذلك يذهب عنه الشيطان. قال ففعلت فأذهبه الله عني، قال عثمان بن أبي العاص فعلت فأذهبه الله عني. لكن أيضا في نفس الوقت يعني لا يبالغ الإنسان في هذا، خير الأمور الوسط. أحيانا برضو بعض الناس يعني لاحظت بعض الناس في الصلاة وكذا طول الصلاة من أول ما يدخل الصلاة إلى أن يخرج منها كل مثلا يقرأ آية أعوذ بالله من الشيطان، فهذا أصبح يعني هذا الأمر شغله عن يعني الغرض يريد يعني أن ألا ينشغل في الصلاة، فأصبح يعني هذا الأمر يشغله يعني. لكن إذا كان هذا يعني مرة أو يعني مرات قليلة أو شيء، لكن يعني لا يكثر الإنسان. طيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وهنا المقصود بالصلاة فاتحة الكتاب، يعني لأن تتمة الحديث تفسر يعني أولا، فقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح هذا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. قال ولعبدي ما سأل، يعني ما سأله عبدي فإن الله سبحانه وتعالى يقول يعني ما سأله عبدي سأعطيه إياه سأجيب سؤاله. قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وفوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما فعل، يعني إياك نعبد وإياك نستعين. هنا إياك نعبد هذا إيه؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى، وإياك نستعين هذا طلب من الله سبحانه وتعالى. فلهذا إيه؟ هذه الآية يعني قال الله تعالى فيها هذا بيني وبين عبدي، يعني نصف الشطر الأول من الآية إياك نعبد هذا إيه؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى وأنه مستحق للعبادة وحده، هذا لله سبحانه وتعالى. والثاني فيه طلب وسؤال يعني تعود إيه منفعته على العبد، وإياك نستعين يطلب من الله تعالى أن يعينه على أمور دينه وأمور دنياه. فقال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني آخر الآيات الفاتحة فيها طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يجنب الله تعالى المسلم أن يجنبه الله طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وطريق الضالين وهم النصارى. فهذا كله سؤال وطلب من الله سبحانه وتعالى، فلهذا يقول عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا الحديث استدل به كثير من الفقهاء على أن البسملة ليست آية من آيات الفاتحة، قالوا لأن الفاتحة يعني سبع آيات مقسومة بين الله تعالى وبين عبده، ثلاث آيات ونصف يعني لله سبحانه وتعالى وثلاث آيات ونصف للعبد، ثلاث آيات ونصف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبعدين إياك نعبد، وبعدين النصف الثاني اللي هو إيه وإياك نستعين، ثم آية اهدنا الصراط المستقيم وآية صراط الذين أنعمت عليهم تكون عليهم إيه رأس آية، وبعدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكون رأس الآية الأخرى. فهذا يعني عند من قال من الفقهاء أن البسملة ليست آية، الحديث يعني يمكن أن يرجح هذا لأنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، معناها من ثلاثة ونصف وثلاثة ونصف إذا كانت القسمة يعني بالمناصفة. طيب هذه هي الأمور التي تباح في الصلاة، هذه الأمور التي تباح في الصلاة، وسيذكر بعد ذلك أشياء تكره في الصلاة. طيب ممكن نتوقف هنا اليوم إذا كان في سؤال أو شيء عن الأمور التي تباح في الصلاة. نعم تفضل. هنا أسأل هل يجوز استعمال السواك في أثناء الصلاة؟ الجواب يعني الأصل في أي حركة يعني في الصلاة بغير يعني لغير حاجة يعني ملحة أنها من مكروهات الصلاة، هذا يعني مما يلحق بها من حركة يعني بغير حاجة ملحة تكون من المكروهات. يعني الصلاة صحيحة لو حصل هذا، ولكن تكون من المكروهات لأنها حركة يعني بدون حاجة يعني ماسة إليها، لأن السنة أن يستاك الإنسان قبل الدخول في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. فالسنة أن يستاك الإنسان قبل الدخول في الصلاة، وخلاص الاستياك قبل الدخول في الصلاة يعني نظرة إيه فمره وكذا، وهذا كافر لا يحتاج إلى استياك آخر في أثناء الصلاة. إذا استاك مرة أخرى في أثناء الصلاة يكون هذه حركة يعني بدون داعي فتكون مكروهة. نعم. إذا نسي يعني خليها بعد الصلاة، يكمل الصلاة ثم يرجع للصلاة بعد الصلاة. تفضل. الكلب الأسود والمرأة، المرأة الحائض يعني المرأة البالغة، أي البالغة يعني. نعم. أخونا يسأل يعني كيف نجمع بين الحديث التي فيها أن مرور المرأة البالغة بين يدي المصلي تقطع صلاته إذا مرت بينه وبين السترة، وحديث الذي فيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي مضطجعة أمام، كانت يعني تضطجع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فالجواب التفريق بين المضطجع وبين المر، يعني الاضطجاع ليس مرورا، يعني إذا كانت امرأة مرة أو جالسة أو كذا وصلى فلا حرج في هذا، لكن إيه لا تمر أمامه، الذي يقطع هو المرور بين المصلي وبين السترة. حائضا يعني بالغة، مش مقصود يعني يعني أن تكون مرأة حائضا يعني المرأة البالغة يعني، لكن الطفلة الصغيرة لا تقطع الصلاة مثل إيه الحديث الذي فيه أن جارية مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال هن أغلى، هذا يعني يبين أن الطفلة الصغيرة لا تقطع الصلاة. هنا يقول يعني أن بعض العلماء قالوا أن عائشة رضي الله عنها كانت مستلقية فوق السترة، الله أعلم يعني، لكن يعني ممكن هذا يكون احتمالا يعني، لكن الحديث ليس فيه تصريح بهذا. لكن حتى لو أن المرأة يعني اضطجعت أمام المصلي مثلا مصلى وزوجته مثلا نائمة أو كذا، هذا لا يضر، لا يخل بصحة الصلاة، لكن الذي يخل بها أن تمر أمامه بينه وبين السترة. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.